الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي المتوفى سنة 2200 من الهجرة. وما زال الكلام موصولا إخواني حول المسألة التي ذكرها الإمام الحميدي، وهي خاصة بترك المباني الأربعة التي بني عليها الإسلام ومعها الخامسة، وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج. وتكلمنا عن محل اتفاق بين أهل العلم وهي الشهادتان، فمن تركهما مع القدرة على الإتيان بهما فإنه يكفر. وذكرنا كلام أهل العلم، ووصل بنا الكلام عن الفرائض الأربعة غير الشهادتين. الله يبارك فيكم، أرجو أن تركزوا معي في هذه المسألة حتى نستوعبها يعني كما استوعبها السلف على قدر الاستطاعة، لأن فيه كلام كثير يحتاج إلى بسط وتفصيل وإلى دقة في السماع، فأرجو التركيز. الله يبارك فيكم. يقول شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط: ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربعة بعد الإقرار بوجوبها. أما الفرائض الأربعة فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر. كله وصل للموطن ده؟ كله وصل للموطن ده؟ طيب، برضو يعني رجاء أستبيحكم عذرا، ما فيش داعي للمقاطعة لحد ما نخلص الدرس، واللي عاوز يستفسر ما فيش مشكلة خالص، لأن المسألة يعني إيه مش هينة يعني. يقول: أما الفرائض الأربعة فمن جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وهذا لا إشكال فيه. وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة، ترك شيئا، مع إخواننا مش كلها، واضح الكلام؟ ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد، أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، لأن احنا قلنا الحج يجب على التراخي أم على الفور؟ الرجع على الفور، واخد بالك؟ معنى كلمة على الفور يعني ايه؟ ملك الرجل الزاد والراحلة ويتمكن من الذهاب والإياب دون أي إشكالية وتأخر، ده اسمه على التراخي. عدل يبقى على الفور. التراخي والفور فيه نزاع بين العلماء، ولكن هناك راجح ومرجوح. الراجح اللي هو الايه؟ الفور، والمرجوح اللي هو الايه؟ التراخي. يقول: فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. هذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب. دايما خدوا بالكم من كلام أهل العلم بألفاظهم، ودي دايما بأوصيكم بها. المتقدمون من أهل العلم والأكابر حذاق الشريعة في العلم دولت كلامهم لابد أن نعاملهم بألفاظهم طبقا للغة العرب، يعني ما ينفعش تقول لا ده هو كان يقصد كده، لا الكلام ده مرفوض. ممكن عندنا أنا وأنت سبق لسان والمعجنة اللي احنا فيها دي، ولكن هم لا غير كده، لأنهم كانوا يتقنون علوم الشريعة وعلوم العربية، فكلامهم نعاملهم على ألفاظهم التي خرجت منهم. فقال الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. يبقى قول الثاني، بس خد بالك بيتكلم عن إيه؟ عن شيء واحد، لسه ما تكلمش عن ترك الأربع كله. كل الكلام ده إيه؟ ترك حاجة معينة منه. قلنا القول الأولاني قال لك يكفر حتى لو ترك الحج، كويس. القول الثاني قال لك لا يكفر بترك شيء منه، يعني ساب حاجة معينة وعمل الثاني، ساب ثلاثة وعمل الرابع، ساب اثنين وعمل اثنين، وهكذا. الثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد، وهو قول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. يبقى قالوا إيه؟ ترك أي حاجة ما فيش إشكال إلا الصلاة. الرابع يكفر بتركها، تركها هاء الضمير عائد على إيه؟ على الصلاة، وترك الزكاة فقط. يبقى جعلوا الصوم والحج ما فيش فيها إشكال كفر يعني، وخصصوها بالإيه؟ بالصلاة والإيه؟ والزكاة. طبعا كما لا يخفى عليكم مش معنى ان احنا قلنا انه لا يكفر يبقى انه عاري عن الاثم، لا، ده مرتكب لكبيرة، فاسق بكبيرته، مؤمن على قول من قال انه مؤمن. الخامس بتركها وترك الزكاة اذا قاتل الامام عليه دون ترك الصيام والحج. يبقى هنا ضيقوها شوي، قالوا ان ترك الصلاة والزكاة والإمام راح ياخد منه الزكاة، قاتل الإمام يكفر بالقتال. قال العلامة الوزير بن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح: اتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان أنه يجب عليه القضاء. وهذا الكلام إخواني محل نظر، ماشي يا مشايخ؟ محل نظر. يعني ايه؟ ان اخذنا بظاهر اللفظ كلمة اتفقوا يبقى المعني بها جمع من اهل العلم، اما ان المسألة تصل لاجماع لا. خدوا بالكم كويس ليه يا اخوانا؟ عندنا اصل شرعي ارجو ان تكتبوه، وهو كل عبادة امر الشارع أن تفعل في زمن معين لا يجوز للعبد أن يخرجها عن زمانها المعين إلا بدليل. كل عبادة أمر الشارع أن تفعل في زمن معين إذا أخرجها العبد عن زمانها لا يجوز للعبد أن يخرجها عن زمانها إلا بدليل، إلا بدليل. يبقى عندي عبادات كما لا يخفى عليكم عبادات مؤقتة وعبادات غير مؤقتة. العبادات المؤقتة الشارع جعل لها وقتا محدد، وهي تنقسم إلى قسمين: ما وقتها يسعها ويسع غيرها من جنسها، والتانية وقتها لا يسعها ولا يسع غيرها من جنسها. واخد بالك؟ طيب، المكلف إذا أراد أن ينقل العبادة من زمنها المحدد إلى زمن آخر بغير إذن من الشارع لا يجوز. طب لو أذن الشارع سمعا وطاعة، قال عز من قائل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. معنى الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. صح كده؟ يبقى هنا الشارع أذن للمريض وللمسافر أن ينقل عبادة شهر رمضان من رمضان إلى أيام أخرى. أنت لم يحددها الشارع، من أيام أخرى، ساعة ما ربنا يعافيك وتعون كويس والأشياء دي، واخد بالك؟ طيب، وكذلك جاءت السنة المطهرة بأن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء لها أن تصوم بعدد الأيام التي أفطرتها بعد أن تطهر من الحيض ومن النفاس. صح كده؟ تعال بقى في الذي أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان، واخد بالك؟ هل يا ترى أذن له الشارع بالنقل أم لم يأذن؟ عاوز دليل. الدليل إيه؟ اللي الفقهاء اللي هم اتفقوا عليه، وده مش إجماع يا أخوان، ده جمع من الفقهاء اتفقوا، جابوا الكلام ده منين؟ من مسألة دقيقة في الأصول ستأتي بعد قليل. لحد كده الأمور واضحة ولا في إشكال؟ مع يا أخوان كده ربنا عز وجل أمرنا أن نتعبد إليه بالوقوف بعرفات في يوم التاسع من ذي الحجة من كل عام، صح؟ وحد الزمن الوقوف بنهار ومعه جزء من الليل، من لم يدرك النهار يقف بليل. مظبوط كده؟ طيب هل يجوز لنا أن نخرج هذه العبادة عن زمنها إلى زمن آخر أم لا يجوز؟ لا يجوز. فمن فاته الوقوف بعرف معذورا أو ناسيا أو جاهلا لا يجزئه الحد، وعليه الحد من قابل. صح؟ واضحة ولا مش واضحة دي؟ طب من ترك الوقوف بعرفة متعمدا؟ واضحة ولا مش واضحة يا اخوانا دي؟ طيب غرر به يعيد من قبل. مسائل منتهية يا اخوانا، مع عبادات محددة بزمن معين، علشان تخرجها من وقتها المحدد إلى وقت آخر بدون إذن من الشرع مش من حقك. وكما تعلمون ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم أشكل على الصحابة رؤية الهلال فلم يروه غم عليهم فأصبحوا صائمين. كويس؟ فبعد أن تعالى النهار وبعد الزوال جاء أعرابي وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الهلال. كويس؟ فسيدنا النبي إيه؟ أمر الصحابة بالإيه؟ بالأكل والشرب، وقال واغدوا إلى مصلاكم من غد. يعني إيه؟ نقل الصلاة اليوم التاني بقى، وخبر يبقى هنا نقلها من زمنها المعين بدليل ولا من غير دليل؟ بس هكذا. يبقى العبادات الزمنية بالذات وكذلك العبادات المكانية، إن لم نقل بهذا كان تخصيص الشارع للزمان والمكان عبث. صح؟ يعني لما احنا نقول ايه، خليك معايا كده، نقول ان صلاة الظهر الذي يتركها عمدا حتى يخرج وقتها بغير عذر والأعذار النوم والنسيان الذي نقول لا يصليها. لما؟ قال لك لأن الشارع حدد لها وقت، واخد بالك؟ وإذا لم نقل بتحديد الوقت أصبحت إيه؟ التحديد الوقت عبث، وبناء عليه يقول لك طب خلاص أنا يا عم هجمعهم كلهم بعد العشاء، أنا راجل طول النهار شغال وراجل صنايعي شغال على دراعي، بعد العشاء هجمعهم، هتكسل؟ لا مالكش دعوة، أنا عندي عزيمة تهد الجبال وهخش أصليهم وده الواقع العملي عندي. نقول له لا، كده يبقى تخصيص الشارع للزمن ليس له فائدة، وتخصيص الشارع للمكان ليس له فائدة، وإلا وقفنا على جبل المقطم نحك وبلاش نعرف ونتعب نفسنا وهكذا. واضح يا إخواننا؟ ديت انتبه كويس قوي لمسألة الزمن والمكان. بالدليل على ذلك أن الله عز وجل أمر المسلمين في شخص نبيهم صلى الله عليه وسلم بصلاة خوف خشية إن خرج الوقت، فقال عز من قائل فإن خفتم فرجالا ها أو ركبانا. رجالا يعني إيه؟ أي على أرجلكم وأنتم تسعون، أو ركبانا وأنتم على ظهور الخير. صلوا الصلاة لوقتها، فإن لم تتمكنوا من الركوع ومن السجود وخشيتم أن يخرج منكم الوقت فصلوا على الخيل، وإن لم تتمكنوا من ركوع ولا سجود ومن طهارة ومن غيره. ده النص الشرعي. لما؟ حرصا على الوقت. يبقى لابد أن نفصل لهذا جيدا، إن مسألة الوقت ده له أهمية كبيرة في شريعة الإسلام. طيب يبقى قول اتفقوا على من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان أنه يجب عليه القضاء. ممكن نقول الكثرة وجمهور أهل العلم، أما إجمع لا، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نقض هذا الكلام وقال من قال بوجوب القضاء عليه يلزمه الدليل، يلزمه الدليل. فلو قلنا بكفره لتركه الصيام متعمدا لما صح القول بوجوب القضاء لأنه كفر، ولما كان الأمر عند أهل العلم على خلاف هذا دل على أنه لا يكفر بتركه الصيام متعمدا صحيحا مقيما. عارفين الكلام ده يستقيم أنت ويبقى كلام منضبط وما يقدرش نخلفه لو كان المسألة فيها إيه؟ إجماع أو دليل. يعني انتوا معايا يا اخواننا؟ لان هو الشرح يريد ماذا يقول يا اخواننا؟ يريد ان يقول قال لك طيب هو كراه اكل متعمد وافطر متعمد، العلماء اجمعوا على وجوب القضاء، فلو قلنا بكفره ما استقام قبول القضاء لانه كافر. والكافر لا تجب عليه العبادات حتى وإن أداه لا تقبل منه، يبقى يلزمه الإيه؟ الإسلام أولا، وبعد ذلك إيه؟ يفعل ما إيه؟ ما أمر به ربنا عز وجل. وسئل الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية سؤالا وهو عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلنا على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا بغير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. هنا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واضح، وأتى به الشيخ ليستدل على إيه؟ ما يريد. ولكن هل يا ترى هو ده كلام شيخ الإسلام في المسألة ولا له كلام تاني؟ أنتم معايا يا مشايخ؟ نعم؟ لا، قاتلناه لا يلزم من القتال الكفر، خد بالك، لا يلزم من قتال المسلم للمسلم الكفر. أيوة، واحد منع الزكاة لولي الأمر أن يقاتله، يأخذ بتوع الأمن المركزي ويطلع لهناك يجيب الزكاة منه بالعافية ويجي معايا يا أخوانا كده. الذي أريد أن أقرره لكم إخواني معشر المسلمين لكي يكون عندنا إنصاف وليس عندنا إعمال للهوى عند تحرير أي مسألة، وأردت أن تستشهد بكلام بعض الأئمة لزاما عليك أن تأتي بكلامهم كله في المسألة. هات كلامهم، وكلامهم كله يعرض على المحك الصحيح على الميزان كتاب والسنة، فما قوبل يقبل وإلا فلا. أما إنك تأتي بقول واحد أو فتوى واحدة، لا، هذا ليس من الإنصاف. وسئل سماحة الإمام ابن باز رحمه الله: ما حكم تارك الزكاة؟ وهل هناك فرق بين من تركها جحودا أو بخلا أو تهاونا؟ أجاب بقوله: ففي حكم تارك الزكاة تفصيل، فإن كان تركها دحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعا، ولو زكى ما دام جاحدا لوجوبها، قل بالك، مع توافر شروط وجوبها عليه. يعني ايه؟ الرجل ده لسه لم يبلغ التكليف، ولكن اذا بلغ التكليف وجحد وجوبها وان كان من افقر خلق الله فهو كافر. مظبوط ولا لا؟ لان الجحود شيء والعمل شيء تاني، وده اللي احنا بنقوله، كل من جحد شيئا من شرع الله كفر ولو عمل به، صح ولا لا؟ كما كل من استحل ما حرم الله واجمع المسلمون على تحريمه كفر وان لم يفعله، لان الجحود نفسه ده قضيه ثانيه خالص يكفر به المرء. اما ان تركها بخلا او تكاسلا، بخلا معروف، تكاسلا قال لك لسه هعد الفلوس واطلع، يا راجل بعدين، فانه يعتبر بذلك فاسقا، قد ارتكب كبيره عظيمه من كبائر الذنوب، وهو تحت المشيئة إن مات على ذلك، تحت مشيئة الله إن مات على ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبه. طيب، معنى الكلام ده يا إخوانا إن الإمام ابن باز رحمة الله عليه لما جه في مسألة الزكاة فصل قسم تارك الزكاة إلى قسمين: تركها جحودا قال لك بكافر، دي مسألة منتهية، تركها تكاسلا أو بخلا أو تهاونا أي شيء تاني قال لك ده مش كافر. لما؟ لورود الدليل. ما من مسلم أتاه الله عز وجل، أو من أتاه الله، من حديث البخاري حديث أبي هريرة، من أتاه الله عز وجل ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذه بلهزمتين ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، حتى يمضي به إما يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا بترك الزكاة ما كان هذا التخيير صح ولا لا؟ يبقى تارك الزكاة تفصيل، تركها كسلا أو تهاونا ده تحت المشيئة، جحودا كافر. واضح يا أخوانا دي الزكاة لوحدها معايا، لم يضم معها لا الصلاة ولا الصوم ولا الحج. احنا كلامنا كله بينصب عليه اخواننا لو ترك المباني الأربعة بعد أن نطق بالشهادتين ولم يأتي بهما قط. ولما نقول هذا الكلام يا اخواننا هذا الأمر في الأذهان أقرب منه إلى الواقع، يعني عشان تجد مسلم بالشكل ده ما أظن يكون موجود. واحد يعده مثلا 70 سنة عمره ما دخل مسجد ولا في بيته ولا صام يوم لله ولا خرج زكاة ولا راح حج ومعه فلوس، هذا مستبعد، هذا مستبعد أن يوجد. فإن وجد فحكمه سيأتي إن شاء الله. معايا يا أخواننا في الجزئية دي؟ انتبهوا الله يبارك فيكم وركزوا أول. طيب، ثم ساق الأدلة على ذلك من كتاب تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام. إذا كما قلت المسألة على التفصيل الذي ذكر، وإن كان الحافظ الحميدي يميل إلى القول بهذا الإطلاق. لا، الحميدي يتكلم عن أي مشايخ؟ عن ترك الأربعة ولا ترك واحدة منها؟ نعيد كلام الإمام الحميدي تاني أهو، أعيدها تاني كلام الحميدي وركزوا الله يبارك فيكم. قال الإمام الحميدي: ولا نكفر بشيء من الذنوب إنما الكفر في ترك الخمس. يبقى يتكلم عن إيش الإمام الحميدي؟ ترك الإيه؟ الخمس. ما قالش ترك واحدة من الخمس، بيتكلم عن الإيه؟ اللي هي بني الإسلام على خمس، التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم. يبقى الشيخ بيتكلم عن ترك الأمور مع بعضها مجمعة، ولكن أخرجنا الشهادتين من الجمع لورود الدليل الاستقلالي عليها. واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ ماشي. يقول: وهو على كل قول اختاره بعض أهل العلم، وليست المسألة على قول واحد كما يحاول بعضهم تصويره. والآثار المنقولة عن سلف الأمة الصالح ترد هذا التصوير كما مر معنا، مع ضرورة الانتباه لما سبق التنبيه عليه فيما يتعلق بالركن الأول وهو الشهادة. أرجو روح البيت امسك الكتاب وعيد القراءة تاني، لأن احنا في درس علم مش هنعيد تاني، حتى يستبين لك دقة هذا الكلام أم لا. لكن قد يقول قائل: هل ما رآه الحافظ الحميدي من الميل إلى القول بالإطلاق قويا راجحا؟ فالجواب أن الذي يظهر لي وأنصف بكلمة لي، والعلم عند الله أنصف بذلك، أنه قول مرجوح. والصحيح أن تارك هذه المباني الأربعة لا يكفر إن تركها كسلا، وما نقلناه عن بعض الأئمة فيما مضى بيان لهذا، مع ضرورة الانتباه إلى أن الخلاف قوي بين علماء أهل السنة في مسألة ترك الصلاة تهاونا وكسلا، وهو خلاف قديم دائر بين أهل العلم من أهل السنة. أقف هنا شوية كده. الشيخ هنا بيقول، الشارح بيقول: مع أن الخلاف قوي بين علماء السنة في مسألة ترك الصلاة. طيب خليك معي. إن ضم إلى ترك الصلاة ترك أمر آخر، ألا يكون الخلاف أقوى؟ صح؟ واضحة ولا مش واضحة؟ خدوا بالكم منها كويس. يبقى هو بيقول الخلاف قوي بين علماء أهل السنة، نعم، واخد بالك، واذا انت قرات بانصاف واخد بالك ادله الفريقين، ان لم تكن يعني عندك اليات الترجيح لن تتردد في كفر تارك الصلاه. بس هنا بنتكلم عن ايه يا اخوانا عشان تكون واضح الامور واضحه، ما صلش ولا ركعه، لان الترك عند الاطلاق يعمل به ترك كله، ما صلش ولا ركعه. لما تقرأ الأدلة وتقرأ مثلا من قال بغير ذلك وتوازن وتمعن النظر، لا سيشكل عليك الأمر، واخدين بالكم يا أخوانا. لذلك من باب الإشارة فقط وليس إقرار باسم صاحب الكتاب ولا بالكتاب، عشان برضه الأمور تكون واضحة. والرجل مات أفضل إلى ما قدم عليه رحمة الله، كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق، لما جه يتكلم عن مناظرة هكذا قالها بين الإمام أحمد والشافعي في ترك الصلاة، واخد بالك، بيقول إيه؟ إن وقعت مناظرة فالإمام أحمد قال بكفر تارك الصلاة، الإمام الشافعي قال له لا لا يكفر، واخد بالك، فقال يكفر وجاب إيه الأدلة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، من أخذ بقولي أن تارك الصلاة يكفر كفر نوع فلا يوصف بأنه خارجي، خد بالك، ومن قال بعدم كفره، ده كلام ده في الترك بدون جحود، ومن قال بعدم كفره لا يوصف بأنه مرجئ، خد بالك من دي كويس بحيث لا تختلط عليك الأمور، فرق بين ديت وديت. ليه؟ لأن المسألة أصلا خلافية بين السلف لورود الأدلة. الشاهد فقال له يكفر، قال نعم يكفر، قال كيف يسلم؟ قال بأن ينطق بالشهادتين. قال الشافعي هو ما زال يقوله، واخد بالك انت ازاي الكلام ده. المناظرة ديت الذي أراه بعلم القاصر بالنسبة للإمام أحمد مستبعدة، أن يقف الإمام أحمد عن الجواب مستبعدة خالص، لأن احنا اللي ما بنعرفش حاجة في حاجة، وما احناش طلبة علم، ده احنا متعلمين على سبيل النجاة. لو سألك سائل يكفر تارك الصلاة؟ نعم يكفر. فكيف يسلم؟ تقول بأن يصلي، عمرك ما تقول بأن ينطق بالشهادتين. فإن قال أنك قلت لم يصلي خالفت الإجماع بأنه لا يصح إسلام المرء إلا بالنطق بالشهادتين، نقول له لا، ده هو أسلم وأخرجه من الإسلام شيء فلن يرجع إلا بوجود هذا الشيء تماما. زي واحد بالضبط أسلم مسلم وبيؤدي شعائر الإسلام وجحد مثلا يعني حد الزنا للمحصن لغير المحصن، عشان ما نكلمش بقى كتير، جحد حد الزنا لغير المحصن، يكفر أم لا يكفر؟ ها يكفر. كيف يرجع؟ بالإقرار بما جحدهم. ودي مسألة يعني ايه ألف به مش محتاج، واخدين بالكم يا اخوانا. طيب نكمل الكلام. يقول مع ضرورة الانتباه إلى أن الخلاف قوي بين علماء أهل السنة في مسألة ترك الصلاة تهاونا وكسلا، وهو خلاف قديم دائر بين أهل العلم من أهل السنة، وقد عقد لها فصلا الحافظ الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، فقال معنونا حكم تارك الصلاة عمدا، ثم قال اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، قلت لا يريد هنا الجاحد وإنما مراده المتهاون، فتنبه. ما الدليل؟ معايا مشايخ؟ طول بالك، طولوا بالكم يا مشايخ، استحملوني شويه معلش. كم يبقى الوقت يا محمد؟ 3 دقائق. حاضر. يقول فكفره بذلك احمد بن حنبل وجماعه من علماء السلف، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، وفي رواية صحيحة بين العبد وبين الكفر، وهي دي الإشكال كله. لأن احنا قلنا قبل ذلك ما قاله شيخ الإسلام باستقراء النصوص وجد أن الكفر إذا جاء مصدرا معرفا بالألف واللام يصرف إلى الكفر الأكبر لا غيره. جاء مصدر هو كفر ومعرف بالألف واللام، ده يصرف إلى الكفر الإيه إخوانا؟ الأكبر المخرج عن الملة. يقول وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، إنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. معي؟ طيب. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا له. يبقى هنا اللي هم قالوا بعدم الكفر تأولوا إيه؟ من ترك الصلاة أي تركها جاحدا. وطبعا أنتوا الله يبارك فيكم لا يخفى عليكم ان احنا عندنا الاصل حمل النصوص على ظاهرها، ولا نؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة تحتمل ذلك. واضح يا اخواننا كده؟ يبقى اللي هو قال من ترك الصلاة اي تركها جحودا يلزمه الدليل، او يلزمه لما جعلت الترك هنا ترك جحود ولم تجعله تركا بغير جحود؟ طب جاب الآية، تم دخل الآية بهذا، وإلا في هذه الحالة كل من ترك شيئا نبدأ نقول جحود أو غير جحود. لا، إن لم يصرح هو فيحمل اللفظ على ظهره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني من ترك الصلاة جاحدا واخد بالك فقد كفر، لم يقل بذلك هذا صلى الله عليه وسلم، ولكن قال من تركها ولم يحدد جحود أو غيره. فكون أنك تقيد اللفظ المطلق بغير قيد هذا يحتاج إلى دليل. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد معلقا على القول بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا بغير جحود أنه مؤمن ناقص الإيمان، هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل. خذوا بالكم، على فرض إن هذا القول هو الراجح، معايا يا أخوانا، ما زال السؤال قائما أين الدليل على عدم كفر من ترك المباني الأربعة كلها؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ ده كلام موجود فين؟ بدليل يا أخوانا هنا كثير من مسلم العصر، وده واضح ملموس، واخد بالك؟ في الصيام لو قطعت رقبته وما يفطرش يوم، صح ولا لأ؟ وعمره ما بيركح، موجود ولا مش موجود؟ ده كثير، واخد بالك؟ والدرجة بقى هم لما العلم كتر وبتاعه وكلام من ده قال لك هل يا ترى علشان صومي ينفع أصلي؟ كثير من الناس يقول له لا مش ينفع صومك إلا ما تصلي، يضطر آسفا يصلي ويبقى على عينه إن هو بيصلي، يقول لك لولا بس قالوا إن لو أعرف الصوم ينفع من غير صلاة والله ما أدخله. واخد بالك؟ أنا بنتكلم دلوقتي واحد ترك المباني الأربعة كلها ولم يأتي بشيء منها قط. يقول وقالت به المرجئة أيضا، إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان. طبعا لا نريد أن نضيع وقتنا في الكلام عن أهل الإرجاء. وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم. وأأمل يا أخواننا الله يبارك فيكم من أراد أن يقرأ ويتوسع ويأتينا بكلام أهل العلم على الرأس والعين، فالأمر أمر دين وينبغي علينا أن نفهم الأمور كما ينبغي أن تفهم، والله عز وجل أعلى وأعلم.